النافقة وإن كنا لا يقصد بالاستفهام في الكتب سمية بعضا، وكنت أحسب أن الخلاف لكم في ذلك. ثم ظهر لي أن لهذه المسألة أصلا وفرعا، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا، والذي عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجاوز أمر المحكوم على التعلق العقلي للقنيسي، وفرعها عن احتفاظ لجماعة هل يتناول من بعده بطريق النص أو لم يدخلوا في النص، وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب الحكم على الواحد حكم على الجماعة فيه هذا النزاع. قال المسألة مهمة لها صور لها حروف، لذلك يوجد أن أقرأها مرة أخرى لترسخها. يقول عبد الله مسألة تسمية الكلام الله في الأزل الخطاب، فيه خلاف ينبني على تفسير الخطاب ما هو، فيقولنا ما يقصد به إفهام ما هو متغير للفهم فلا يسمى خطابا، وإن قلنا ما يقصد به الإفهام في الجملة سمي خطابا، وكنت أحسب أن الخلاف لفظي لذلك. ثم ظهر لي أن لهذه المسألة أصلا وفرعا، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا، والذي عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر معلوم على التعلق عن التعلق العقلي للتمييز، وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص أو لم يدخلوا في النص، وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب الحكم على الواحد حكم على الجماعة فيه هذا النزاع. تريدون نشرح المؤلف ولا تريدون مقدر الحق؟ وبعد ذلك نرجع للجزئيات أو نحقق ما هو سبب الخلاف في المسألة، وبعد ذلك نقارن المعنى. منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في حقيقة كلام الله تعالى، عند الأشاعرة أن الكلام صفة أزلية بنوعها وآحادها، والله تكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك، هذا بدون أن يوجد مخاطب، والخطاب لا يتحقق كونه خطابا إلا بوجود مخاطب، وعند المعتزلة أن كلام الله أمر مخلوق وليس من صفاته، مثل قولنا بيت الله، كان الخطاب جسم الماء إذا وجد فهو خطأ. بينما الكلام أمر معلوم genau diese Tür, nur ich ziehe hier, sehe das an, der Flug. Genau diese Tür, und eine Uhr, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. عليه أصحاب أنه لا يشترط للمحكوم على التعلق العقلي إلى التمييز وفرها يجوز أمر المحكوم الذي لم يوجد بعد جهة قال وفرها أن خطاب لجماعة أن يتناوب من بعده بطريق النص أو لم يدخلوا في النص وإذا خطاب موجه الصحابة يكون في القاعدة المسلمة وهذا التفريق تفريق خاطئ لماذا؟ لأن صلة الكلام أزلية الصحابة مخلوقون مستثور صلة الكلام أزلية عندكم لا يوجد شيء لا يصح تفريع هذه المسألة على قاعدة لأن عندكم أن الكلام أزلي فهو لم يوجد لا في أحد الصحابة ولا في أحد من بعدهم وإنما وجد في الأزل فتناول هذا الخطاب للصحابة عندهم كتناول لمن بعدهم سواء لأن هذا لم يتحد الزمان وإنما دخلوا في طريق القياس أو من باب التحكيم على الواحد حكم الجماعة وبه لا تنسى الخطأ عند المؤلف في هذه القاعدة كان صالح الصحابة على مذهب عائشة كان الخطاب أزلي، والصحابة حدثوا بعد أن لم يكون تشريع هذا الفرق. هذا ما يجب أن يشعر الفرق. مسألة الحسن والقبح تطلق بثلاثة أمور: الأول إضافته للملائمة الغراضي والمناثرات فيه كالفرح والحسن، الثاني بصفة الكمال والنقص والعلم والجهل، وهو بهذا المحللين عقلي بلا خلاف أي يعرفان بالعقل، الثالث بمعنى ترتب الثواب والعقاب، وهذا موضع الخلاف فعندنا شرعي وعند المعتزلة عقلي. وقال كثير من المحققين: القبح ثابت بالعقل والعقاب متوقف على الشرع، والخلاف مبني كما قال ابن برهان على قبح الأشياء وحسنها لذاتها أو لصفات قائمة بها، فعندهم نعم وعندنا لا. وفي هذا نظر، لأن منهم من يقول إن الحسن ما قامت به صفة أوجبت كونه حسنا، والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيحا. وعندنا القبح إنما هو صفة نسبية، وإضافته حاصلة بين العقل واقتضاء الشرع إيجاده أو الكف عنه. ومنهم من قال إنما أخذ الخلاف بيننا وبينهم أن الشرع ورد عندهم مقررا لحكم العقل ومؤكدا له، وعندنا ورد الشرع كاسمه شارعا للأحكام ابتداء. وأما المذهب الثالث فهو متوقف على تصور ادراك العقل حسن الأشياء وقبحها عن الثواب والعقاب، ولم يرد الشرع، ولا شك أنه لا تلازم بينهما بدليل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بقبح فعلهم، وأهلها غافلون أي لم تأتهم الرسل. والرابع وهو المذهب القوي في النظر على أن في تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها في كتاب الوصول إلى ثمار الأصول ما لم أستقل. هذه قاعدة أيضا أكتب عليها أشياء كثيرة ودي نعيدها علشان تخسر. يقول عبد الله عنكم: مسألة الحسن والقبح يطلق لثلاثة أمور: الأول إضافته لملائمة الغرض ومناثرته كالفرح والحسن، الثاني بصفة الكمال والنقص كالعلم والجهل، وهو بهذين المعنيين عقلي بلا خلاف أي يعرفان بالعقل، الثالث بمعنى ترتب الثواب والعقاب، وهذا موضع الخلاف فعندنا شرعي وعند المعتزلة عقلي. وقال كثير من المحققين: القبح ثابت بالعقل والعقاب متوقف على الشرع، والخلاف مبني كما قاله ابن برهان على قبح الأشياء وحسنها لذاتها أو لصفات قائمة بها، فعندهم نعم وعندنا لا. وفي هذا نظر، لأن منهم من يقول إن الحسن ما قامت به صفة أوجبت كونه حسنا، والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيحا. وعندنا القبح إنما هو صفة نسبية، وإضافته حاصلة بين العقل واقتضاء الشرع إيجاده أو الكف عنه. ومنهم من قال إنما أخذ الخلاف بيننا وبينهم أن الشرع ورد عندهم مقررا لحكم العقل ومؤكدا له، وعندنا ورد الشرع كاسمه شارعا للأحكام ابتداء. وأما المذهب الثالث فهو متوقف على تصور انفكاك إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها عن الثواب والعقاب وإن لم يرد شرع، ولا شك أنه لا تلازم بينهما بدليل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بقبح فعلهم، وأهلها غافلون أي لم تأتهم الرسل. والرابع وهو المذهب هو القوي في النظر على أن في تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها في كتاب الوصول إلى ثمار الأصول ما لم أستقل. عند علماء الأصول يحكون خلافا بين المعتزلة وبين الأشاعرة في الحسن والكمل، هل هو شرعي أو عقلي؟ ينسبون إلى المعتزلة أنهم يقولون إنه عقلي، وإلى الأشاعرة أنهم يقولون إنه شرعي. ما منشأ الخلاف في هذه المسألة وما الصواب فيها وما حقيقة الخلاف فيها؟ هذه مسائل نحتاج إلى التوقف فيها، وهناك عدد من الوقفات. الوقفة الأولى أن طائفة يقولون إن الخلافة لم يتوارد على محل واحد، لأن من أثبت التحسين العقلي قال بأن المراد ملاءمة الصفة للطبع، أو كون الصفة يحصل بها الكمال أو النقص، وهذا عقلي بالاتفاق بينهم. وقد يعاد ترتب الثواب والعقاب على الفعل، وهذا شرعي بالاتفاق. وهذا القول ليس صحيحا، بل فيه صرف للمسألة عن محل النزاع فيها. لأننا نبحث عن مصدر حسن الأفعال وقبحها، من أين جاء؟ أما ملامة الطبع وتحقق الغرض، هذا ليس مرادنا، هذه مسائل أخرى. ومثله أيضا ترتيب الثواب والعقاب، وإنما منشأ النزاع هو الخلاف في المصدر الذي من خلاله حكمنا على الفعل بأنه حسن أو كفر. الثاني أن منشأ الخلاف والخلاف في كون الحسن نسبي أو هو حقيقة ثابتة. ما هذا الكلام؟ بعض الناس يقول لأن حسن الأشياء يعود إلى ذاتها، مثل ما لا يختلف حكمها واختلاف الناس، وهذا ينسب للمعتزلة. وبعضهم يقول لأن الحسن من أكبر المنافحين عن هذا الرأي، ممثلة الغبارة أو الإناء توضع فيه أشياء طاهرة يكون مرغوبا، توضع فيه نجاسات يكون مذموما مجهودا فيه. وهذا القول أيضا قول خاطئ، لكن هل المسألة بنيت على هذا أو ما بنيت عليه؟ الأظهر أن هذه القاعدة لها تأثير في مسألة الحسن والقبح، هل الحسن والقبح ذاتي أو هو نسبي يترتب عليه، أو يترتب على مصدر الحسن والقبح. فبذلك يظهر لنا أن هذا الخلاف متفرع عن الحسن والقبح وليس سبب له. القول الثالث أن ما شاء الخلاف هو من الخلاف في مسألة ثبوت الأحكام، هل هو بالعقل أو بالشرع؟ المعتزلة يقولون بل هو جزء من المسألة ولذا الأسباب التي ذكر عنها ذكر الخلاف فيها ما فيها. والصواب أن ما شاء الخلاف هو الخلاف في مسألة هل للأفعال صفات ذاتية منذ خلقها الله يثبت الحسن أو القبح بها، فعند الجمهور قالوا للأشعار صفات ذاتية، فالكذب قبيح لذاته. عند الأشاعرة ليس للأفعال صفات ذاتية، ومذهب الأشاعرة خطأ لأنه يترتب عليه في القول بأن بعض الآيات ما لها معنى، مثل قوله يأمرهم بإيش؟ إلا مثل قوله ويحل لهم الطيب، يأمرهم بالمعروف، قوله يحل لهم الطيب. عند الأشاعرة يكون معناها يأمرهم بما يأمرهم به، لأن الشيء لا يكون حسنا إلا إذا أمر به الشارع، كأنه قال يأمرهم بما يأمرهم. يحل لهم الطيبات كأنه قال يحل لهم ما أحل لهم. مثل هذا الآية التي ذكر المؤلف ذلك أنك مهلك القرى بظلم وأهلها غافل، ووصف فعلهم بالظلم قبله ورود الشر، وكان الحسن والفضل لا يعرف إلا بعد ورود الشر، لما صح وصف فعلهم. سبب الخلاف في هذه القاعدة هو الاختلاف في ثبوت الثواب والعقاب قبل بعثة الرسل، فنقول جهة مفكر كما ذكر المؤلف هنا. وبذلك يظهر أن الصواب أن الأفعال لها صفات ذاتية تثبت الحسن أو القبح، وأن العقل والشرع معرفات لحسن القبح وليست مصدرا له. مصدر الحسن هو سنة الله الكونية، ومنذ أن خلق الفعل الحسن فهو حسن، بل هو حسن قبل أن يخلقه الله. خلقه الله قبل أن يوجد شرع ويوجد عقل، الشرف عقلا معرفا كل فعل حسن أو خطأ. لذلك وصف الله الأمم بأنهم ظلموا وفعلوا وأفسدوا قبل أن يأتيهم الرسول، والعقوبة لا تثبت إلا بعد جاء قيام الحجة. وأن الثواب والعقاب هذا على الشرع.